إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من آفات القلوب التي لا يسلم منها قلب من القلوب إلا ما رحم علام الغيوب وستير الذنوب، آفة الحقد وآفة الحسد. وآفة الحقد فرع عن الغضب الذي لا يستطيع الإنسان أن ينفذه، فيحتقن في الباطن حتى يصير حقدا. فإذا ما اعتمل بسوء مرته في القلب صار حسدا، وعليه فالغضب هو أصل هذا كله، وكان مما ينبغي أن يراعيه العبد وأن ينظر إليه، أن يتأمل في هذه الآفة العظيمة حتى يستطيع أن يستخلصها بجذورها من قلبه، وأن تبتعد عنه ظواهرها ومظاهرها. وأما إذا لم يتأمل الإنسان في هذه الآفة العظيمة التي يصدر عنها هذا البلاء المبين من الحقد ومن الحسد، إذا لم يتأمل الإنسان في هذا الامتعال الجارف الذي يأخذ بعقله إلى مهاوي الضلال، إذا لم يتأمل الإنسان في الغضب حتى يعرف منازعه وحتى يعرف مبادئه وحتى يستطيع أن يتأمل في نواحيه وأن يتملى في جوانبه وما فيه، إذا لم يستطع الإنسان أن يفعل ذلك، فقل لربك كيف يستطيع أن يتخلص من هذا الداء الوبيل الذي يؤدي إلى هذا الشر الكبير. لابد من التأمل فيه، وبخاصة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أضبط الخلق لانفعالاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يغضب لله رب العالمين غضبا لا يقوم له شيء، ولكنه كان لا يغضب لنفسه ولا ينتصر لذاته قصد، لأن مما وصف به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان لا ينتصر لنفسه أبدا، ولكن إذا ما انتهكت حرمات الله لم يقم بغضب رسول الله شيء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما ما يتعلق بأمر ذاته هو، وأما ما يعتدى به عليه هو في شخصه هو، فهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسامح فيه ولا يلتفت إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهل أكبر من أن يؤذى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بدنه إذا أن يبلغ إلى حد وضع القدر بين كتفيه وهو ساجد لربه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما في الأرض من أحد يسجد لله رب العالمين كما يسجد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قل لي بربك، هل هناك ما هو أكبر من هذا الأذى يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بدنه وفي نفسه وهو صابر محتسب صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وهل أكبر من أن يخرج من بلده وبلد أجداده ومن لدن البيت الذي هو أحق به من كل أحد، ويخرج صلى الله عليه وعلى آله وسلم من داره ومن دار أبيه، ويخرج صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع هذا كله خائفا يترقب، إلا أن قلبه قد امتلأ بالاطمئنان بما آتاه الله رب العالمين من اليقين الثابت الذي لا يتزعزع؟ قل بربك، هل هو أكبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هل أكبر مما وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأذى فيما شتم به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبما نعث به سفها وحقدا وحسدا من أولئك الكفار المجرمين، تارة يقولون مجنون، وتارة يقولون كاهن، وتارة يقولون شاعر، إلى غير ذلك من نعوت التفاهة التي خرجت من أفواههم يصمون بها أنفسهم، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبرأ من كل عيب. وما كلام الأنام في الشمس إلا أنها الشمس، ليس فيها كلام صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليس أكبر من ذلك من الإيذاء الذي وصل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما قدر عليهم عفى عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما قدر عليه وملكه الله رب العالمين منهم وصاروا في قبضته ووقفوا يترقبون، إلا أنهم كانوا يرتكنون إلى ركن شديد من أخلاقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول لهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم ينتصر لنفسه ولم ينتصر لذاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما كان يسلك السبل كلها من أجل الوصول إلى قلوبهم بهداية الله رب العالمين وبدين الحق الذي أرسله الله رب العالمين به. وهذا هو المقصود من بعثته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن يهدى الناس إلى صراط الله رب العالمين المستقيم. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجعل كل شيء بعيدا عن وجهه لا يلتفت إليه ولا يعول عليه، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلتفت إلى الهدف الأوحد الذي من أجله أرسله الله رب العالمين، وهو أن يهدى الناس إلى طريق الله رب العالمين المستقيم. فاللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أضبط الناس بذاته وانفعالاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان أحلم الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يزيده جهل الجاهل ولا سفاهة السفيه إلا حلما. وإذا فعلى الإنسان أن يتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على المرء أن يجتهد في التخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعلى المرء أن يتحلى بصفة الحلم، وعلى الإنسان أن يعاكس هواه وأن يعاكس الغضب، وأن يحاول أن يستأصل جذور الغضب من قلبه، ولا يتم ذلك إلا بمعجون العلم والعمل. فالوصفة التي ينبغي أن يتخذها المسلم دواء لهذا الداء هي هذا المعجون من العلم والعمل، يأخذ منه بقدر ما يسر الله رب العالمين له، حتى يستطيع أن يبتعد عن أمثال هذه الأمور التي لا ترضي الله رب العالمين. الغضب شعلة نار اقتبست من نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، وهي مستكنة في طي الفؤاد استكنان الجمر تحت الرماد، ويستخرجها الكبر الدفين في قلب كل جبار عنيد، كاستخراج الحجر النار من الحديد. وقد انكشف للناظرين بنور اليقين أن الإنسان ينزع منه عرق إلى الشيطان الرجيم، فمن استفزته نار الغضب فقد قويت فيه قرابة الشيطان، حيث قال: خلقتني من نار وخلقته من طين، لأن من شأن الطين السكون والوقار، ومن شأن النار التلظي والاستعار والحركة والاضطرار، فهذا هو شأن النار كما هو معلوم، وأما شأن الطين فالحلم والسكون والوقار. ومن نتائج الغضب الحقد والحسد، وبهما هلك من هلك وفسد من فسد، وأصل ذلك ومبدأه القلب، تلك المضغة التي إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ذم الله رب العالمين الغضب في كتابه العظيم، فقال ربنا جل قدرته: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. فذم الله رب العالمين الكافرين بما تظاهروا به من الحمية الصادرة عن الغضب الباطل، وأنزل الله رب العالمين في المقابل السكينة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى المؤمنين. وقد أخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الأمر، فجعله وصفة ووصية للرجل الذي استنصح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم واستوصاه، فقال له يا رسول الله مرني بعمل وعقل، فقال لا تغضب. يقول مرني بعمل وعقل يا رسول الله، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب. وقد بين لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن القوة والشدة ليست في أن يصرع الإنسان من أمامه مهما بلغت قوة من أمامه، ولكن القوة والشدة والسرعة بحق هي في الرجل الذي يستطيع أن يملك زمام نفسه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما تعدون السرعة فيكم، فقالوا الذي لا تصرعه الرجال، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس ذلك، ولكن الذي يملك نفسه عند الغضب. فالذي يملك نفسه عند الغضب هو الشديد بحق وهو القوي بحق، كما بين لنا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الغضب مفتاح كل شر كما هو معلوم، وكما قال السادة من السالكين رحمة الله عليهم أجمعين. والغضب كما هو معلوم محله القلب، ومعناه غليان دم القلب وانتشاره في العروق وارتفاعه إلى أعالي البدن، كما ترتفع النار وكما يرتفع الماء الذي يغلي في الحجر، فهذا معنى الغضب. فلذلك ينصب إلى الوجه فيحمر الوجه والعين، والبشرة لصفائها تحكي لون ما وراءها من حمرة الدم كما تحكي الزجاجة لون ما فيها. والناس في هذه القوة في ثلاث درجات من الإفراط والتفريط والاعتدال. فأما التفريط فقد يفقد الناس هذه القوة من أصلها، قد يفقد الناس قوة الغضب من أصلها، وذلك مذموم، لأن الله تبارك وتعالى يغضب، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يغضب، ولأن الأصحاب رضوان الله عليهم كانوا يغضبون، بل إن الله تبارك وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وقال في وصف أصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشداء على الكفار. فالغلظة والشدة من آثار قوة الحمية وهو الغضب. وإذا فالله تبارك وتعالى يغضب، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يغضب، والصحابة رضوان الله عليهم يغضبون، بل إنه يقال إنه الذي ليس فيه غضب لا حمية له، لا يدافع عن حريمه، ولا يلتفت للسوء الذي يقع على ذويه ولا على أهل بيته. وإذا فتقض قوة الغضب من الأصل أمر مذموم غير محمود. وأما الإفراط في ذلك وهو الدرجة المقابلة للتفريط، أما الإفراط فهو أن تغلب صفة الغضب على العبد حتى تخرجه عن سياسة العقل والدين وعن طاعة العقل والدين، حتى لا يبقى للمرء معه بصيرة ولا فكرة ولا اختيار، بل يصير في صورة المضطر الذي يسير بقوة الغضب لا يستطيع لها دفعا. وهذا كله مذموم في الشرع، وتعرف أنت بالملاحظة ما يحدث في الخلق من آثار الغضب في البدن وفي بقية الأعضاء. ففي البدن يتغير اللون وتأخذ الغاضبة الرعدة بشدتها في الأطراف، وكذلك تخرج الأفعال عن التركيب والنظام، فلا تجد لأفعاله ترتيبا ولا تجد لأحواله نظاما، وتضطرب حركته وكلامه حتى يظهر الجبد على الأشجار وتحمر الأحجار وتنقلب المناخر وتستحيل الخلقة. ولو أن الغضبان نظر في المرآة فرأى صورته لما عاد إلى الغضب أبدا، لأن قبح صورته عندئذ يدل على قبح صورة الباطن، وإنما لما قبحت صورة الباطن انعكست على الظاهر، فصار الظاهر قبيحا كما الباطن حدو النعل بالنعل. وأيضا يظهر أثر الغضب في اللسان، ينطلق بالشتم وبالفحش من الكلام الذي يستحي منه ذو العقل ويستحي منه قائله عندما يذهب عنه غضبه، وذلك مع تخبط النظم واضطراب الكلام. وأما الأثر على الأعضاء فيضرب ويتهجم ويمزق ويقتل ويجرح إن استطاع، وقد يمزق ثياب نفسه ويلصم خد ذاته، وقد يضرب بيده على الأرض، وربما يعتريه مثل الغشية، وربما يضرب الجمادات والحيوانات أو يكسر القطعة أو يشتم البهيمة أو ترفسه دابة فيرفسها أو تنطحه دابة فينطحها ويقابل كل ذلك بمثل الجنون. وأيضا أثره في القلب الحقد والحسد وإضمار السوء والشماتة بالمساءة التي تصل إلى المغضوب عليه والحزن بالمسرة والسرور الذي يصل إلى المغضوب عليه والعزم على إفشاء السر وهتك الستر والاستهزاء وغير ذلك من القبائح. وأما ثمرة الحمية الضعيفة فقلة الأنفة مما يؤنف منه من التعرض للحرم والزوجة وأن يحتمل الذل من الخسيس وأن يصغر نفسه وهو أيضا مذموم كما هو معلوم، إذ من ثمرات عدم الغضب بالكلية عدم الغيرة على الحرم وعلى كونها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن سعدا لغيور وأنا أغير من سعد والله أغير مني. وخلقت الغيرة لحفظ الأنساب، ولو تسامح الناس بذلك لاختلطت الأنساب. ولذلك قيل كل أمة وضعت الغيرة في رجالها وضعت الصيانة في نسائها. يقولون كل أمة وضعت الغيرة في رجالها وضعت الصيانة في نسائها. وأيضا من ضعف الغضب الخور والسكوت عند مشاهدة المنكرات، وقد قال الله جل وعلا ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. ففقد الغضب بالكلية مذموم، والمحمود غضب قائم ينتظر إشارة العقل والدين، أن يكون غضبك حاضرا ولكنه يكون منتظرا لإشارة العقل والدين، فينبعث حيث تجب الحمية وينطفئ حيث يحسن الحلم. والحفظ على حد الاعتدال والاستقامة التي كلف الله رب العالمين بها العباد. زوال الغضب بالرياضة وغير ذلك، ما دام الإنسان يحب شيئا ويكره شيئا فلا بد أن يوجد فيه من الغيظ والغضب ما فيه مقتضى الصبح. طالما أنك محب وكاره وأنك تحب شيئا وتكره سواه فلا بد أن يوجد فيك غضب ولا بد أن يوجد فيك غيظ. وذلك لا يكون أبدا في عبد إلا كان مستقيما متى استقام غضبه وغيظه على شريعة الله رب العالمين، وكان رهن إشارة العقل والدين على هدي منهج النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك لا تفيد الرياضة محو قوة الغضب بالكلية، ولا تفيد استئصال هذا الطبع من الإنسان كلية، لأن هذا لا يكون. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى في أمثال هذه الأمور التي قد جعلها الله رب العالمين في الخلق، قال ربنا جل وعلا ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الله رب العالمين لم يقل ومن يذهب عنه الشح شح النفس جملة وتفصيلة، لا، وإنما الشح قائم في النفس ولكن بينك وبينه وقاية. إذن الله رب العالمين لم يمدح باستئصال هذا الأمر من جذوره وبنفيه عن العبد بالكلية، وإنما مدح الله رب العالمين بأن توجد وقاية بين الإنسان وبين شح ذاته. وكذلك يكون الغضب موجودا ولكنه يوظف على حسب شريعة الله رب العالمين. الغيظ يقضم كما أراد الله رب العالمين في صفة المتقين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فالإنسان إذا أخذ بالرياضة ليس يأخذ بها لينعدم غيظ القلب بالكلية لأنه غير ممكن، ولكن ليستعمله على حد يستحبه الشرع ويستحسنه العقل، وذلك بكسر ثورة الغضب وتضعيفه حتى لا يشتد هيجان الغيظ في الباطن وينتهي ضعفه إلى ألا يظهر أثره في الوجه بحال. ولكن لا يصل الإنسان بحال أبدا إلى استئصال هذه الأمور من الذات ومن القلب بالكلية، لأن الله تبارك وتعالى طالما جعل الإنسان محبا وكارها يحب شيئا ويكره شيئا فلا بد أن يوجد معه لذلك غضب وغيظ، ولكن المحمود في ذلك هو أن يكون تصريف الغضب وتصريف الغيظ على حسب القانون الذي جاء به الشرع الأغر ونطق به سيد الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن الإنسان يعرف الأسباب التي تهيجه على الغضب، فإذا ما تعلم الإنسان تلك الأسباب وحسم مادتها من القلب فإنه عندئذ يستطيع أن يصل إلى علاج حاسم لهذا الغضب فلا يهيج في نفسه. ومن الأسباب المهيجة الزهو والعجب والمزاح والهز والهزء والتعيير والمماراة والمضادة والغدر وشدة الحرص على حصول المال والجاه، وهي كما هو معلوم أخلاق رديئة مذمومة شرعا وعقلا، ولا خلاص من الغضب مع بقاء هذه الأسباب. فالإنسان عليه أن يلتفت إلى هذه الأسباب وأن يعالجها، فإذا عالجها علاجا صحيحا واستأصلها من نفسه استطاع أن يعجل من هذه القوة الغضبية الموجودة في قلبه حتى تكون مستقيمة على ميزان الشرع. يميت الزهو بالتواضع، ويميت العجب بمعرفة النفس، ويجيل الفخر بأن يعرف أنه من جنس أقل مخلوق، إذ الناس يجمعهم في الانتساب أب واحد، وإنما الفخر بالفضائل، والفخر والعجب أكبر الرذائل. وأما المزاح فيجيله بالتشاغل بالمهمات الدينية التي تستوعب العمر وتفضل عنه. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن المزاح، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تمار أخاك ولا تمازحه، وإذا وعدته موعدا فلا تخلفه. ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يمزح ولا يقول إلا حقا، فكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يداعب أصحابه أحيانا، بل كان يداعب الأطفال منهم. فهذا محمود ابن الربيع رضي الله عنه يقول: لقد عقلت من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مجة مجها في وجهي ولي 5 سنوات. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشرب، وأخذ بعضا من الماء في فيه صلى الله عليه وسلم، ومحمود بن الربيع له 5 سنوات حاضرا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي الماء الذي كان في فمه صلى الله عليه وسلم فجعله في وجه محمود بن الربيع وله 5 سنوات، فقال: عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي ولي 5 سنوات. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لأبي عمير، وكان عنده طائر صغير يلعب به فمات، فقال النبي إذا ما لقيه قال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجاءته امرأة فقالت: يا رسول الله، إن زوجي، فقال: زوجك الذي في عينه بياض؟ قالت: ليس في عينه بياض يا رسول الله. قال: بل في عينه بياض. قالت: ليس في عينه بياض يا رسول الله. قال: بل في عينه بياض. هي تذهب إلى البياض الذي هو داء ومرض، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فيذهب إلى البياض الذي لا تخلو منه عين إنسان. يقول: زوجك في عينه بياض، يقصد البياض الذي هو بياض العين. وأما هي فتذهب إلى البياض الذي هو داء، تقول: ليس في عينه بياض يا رسول الله. يقول: بل في عينه بياض. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاءته امرأة لكي يحملها، فقال: لا أحملك إلا على ولد الناقة. فقالت: وما يغني عني ولد الناقة يا رسول الله، ما من بعير إلا وهو ابن ناقة، ما من بعير مهما كبر في السن واشتد في القوة إلا وهو في المنتهى ولد ناقة. هي تذهب إلى ولد الناقة على حسب ما فهمت، إلى ولد الناقة الصغير الذي ما يزال رضيعا بعده، فتقول: يا رسول الله، وما يغني عني ولد الناقة، يعني إن ركبت فوقه فقد أناق بي. تقول: يا رسول الله، وما يغني عني ولد الناقة؟ يقول: لا أحملك إلا على ولد الناقة، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجاءت امرأة عجوز إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: ادعو الله لي أن يدخلني الجنة يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الجنة لا يدخلها عجوز؟ صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمضت المرأة تبكي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. فهذا هو المقصود به النساء من نساء الدنيا اللواتي يدخلن الجنة إن شاء الله رب العالمين، يعاد إنشاؤهن من جديد، وإلا فلو دخلن الجنة على ما هن عليه في الدنيا فلا تصير جنة أبدا. وإنما يعاد إنشاؤهن وتعاد صياغتهن من جديد. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا جمع عروب، وهي المتحببة إلى زوجها المتوجدة إلى بعلها. عربا أترابا يعني قريبة في السن، والترب والمماثل في السن، فعربا أترابا متحببة إلى زوجها قريبة في السن منه كما قال الله رب العالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا يقول إلا حقا. فإن استطعت أن تمزح ولا تقول إلا حقا فدونك. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يأتي بذلك إلا بمثل ما يؤتى بالملح في الطعام. يعني لم يكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي بذلك في كل مجلس ويتحدث به صلى الله عليه وسلم في كل موقف أبدا. صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان جالسا يوما مع أصحابه كما في صحيح البخاري، فضرب رجل من الحاضرين أحدث بصوت مسموع فضحك الصحابة، فغضب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: على ما يضحك أحدكم مما يدخل منه مما يخرج منه، على ما يضحك أحدكم مما يخرج منه. صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقوم الموقف وعدله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان جالسا يوما مع أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، فعطس رجل كان جالسا في المجلس من مبدأه، فلما عطس الرجل وأفاق من عطسته قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أو كنت مسافرا أو عدت لتوه من السفر؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وعليك السلام وعلى أمك. صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا عطس أحدكم فليحمد الله. صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا. ونهانا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن المزاح، أن يكون ذلك خلقا لنا، وأن يكون هذا الأمر من شأننا دائما في كل مجلس وفي كل حين. ولأن الدعابة كثيرا ما تجر إلى كثير من الشرور وكثير من تمزيق العلاقات بين الناس، فنسأل الله أن يرزقنا اتباع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى المرء أن يبتعد عن الهزء، لأنه من أسباب تؤدي إلى الغضب، بأن يتكرم عن إيذاء الناس وأن يتحلم عليهم، وأن يعلم أنه وهم في قبضة الله رب العالمين، وأن الله تبارك وتعالى إذ سلمه مما ابتلى به غيره فقد أحسن عليه، فعليه أن يشكر نعمة الله رب العالمين عليه. عليه أن يحرص على عدم التعيير، وأن يعلم أنه مهما عير إنسانا بشيء فيه فلن يموت حتى يعير بمثله، لأن كما يقول الصالحون: من عير أخاه برضاع كلبة لم يمت حتى يرضعه. يقولون: من عير أخاه برضاع كلبة لن يموت حتى يرضعها. نسأل الله العافية والسلام. وإن من المجانة، إن من الحمق ومن خفة العقل أن يبصر الرجل القداة في عين أخيه، يعني يبصر الذرة الدقيقة التي لا ترى بالعين المجردة في عين أخيه، ولا يبصر الجدل أو قال الجدع في عين نفسه. من المجانة أن يبصر المرء القداة في عين أخيه ولا يبصر الجدع في عين نفسه. اللهم اشغلنا بعيوبنا عن عيوب الناس يا رب العالمين. وكذلك شدة الحرص على المرء أن يصبر على مر العيش بالقناعة بما رزقه الله رب العالمين على قدر الضرورة، طلبا لعجل الاستغناء وترفعا عن كل الحاجة. وكذلك على الإنسان أن يرجع إلى معرفة غوائل هذه الصفات ووقين عواقبها في الدنيا وفي الآخرة، وأن يسأل الله رب العالمين أن يخلصه من كل سيء من سيئات الأخلاق، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يدعو بذلك، وقد برأه الله رب العالمين من ذلك، يقول: اللهم اصرف عني سيئ الأخلاق، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم اهدني لصالح الأخلاق، لا يهديني لصالحها إلا أنت. واصرف عني سيئ الأخلاق، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. كان يستفتح بهذا الدعاء العظيم في جملة عظيمة من الأدعية، صلاة الليل بالليل، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يسأل الله جل وعلا أن يطهره من سيئ الأخلاق وقد طهر، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. علاج الغضب بعد هيجانه الذي مر هو علاج الأسباب المهيدة للغضب، كأنما هو الوقاية، والوقاية خير من العلاج كما يقول. إذا جرى سبب هيج الغضب فعندئذ يجب التسدس حتى لا يضطر صاحبه إلى العمل بالغضب على الوجه المذموم، وإنما يعالج الغضب عند هيجانه بمعدون العلم والعمل، يعالج الغضب عند هيجانه بمعدون العلم والعمل. أما العلم فهو أمور، وأما العمل فيأتي إن شاء الله رب العالمين. العلم أولا بأن يتفكر فيما ورد في فضل كظم الغيب والعفو والحل والاحتمال، فيرغب في ثوابه، وتمنعه الرغبة في الأجل عن الانتقام، وينطفئ عندئذ غيظه بفضل الله رب العالمين. إذا ما جاءك الغضب ولم تستطع أن تستأصل أسبابه من النفس فهاج عليك غضبك، فعلاج ذلك بمعدون العلم والعمل. أما العلم فأنت تفكر في فضيلة الحلم، وأنت تفكر في فضيلة كون الغير، وفي فضيلة العفو عن الناس، وفيما أعد الله رب العالمين للكاظمين الذين هم من المتقين، وعندئذ يذهب عنك تلك الرغبة في الانتقام، وينطفئ عندئذ غضبك بفضل الله رب العالمين. الأمر الثاني أن يخوف نفسه بعقاب الله لو أمضى غضبه، يعني إذا ما هاج عليك الغضب وأصبحت قادرا على الانتقام فضع في نفسك قدرة الله رب العالمين عليه، فإذا ما دعتك قدرتك إلى ظلم الناس فتذكر حينئذ قدرة الله رب العالمين عليه. وأنت هل تأمن من غضب الله رب العالمين عليك يوم القيامة وأنت عندئذ أعوذ ما تكون إلى العصر؟ إذا ما عفوت عن الناس ها هنا عفى الله رب العالمين عنك هنا. فإذا ما هاج عليك الغضب فعليك أن تتذكر عظيم قدرة الله رب العالمين عليك، وحاجتك إلى عفو الله رب العالمين عنك في الآخرة. أيضا أن تحذر نفسك عاقبة العداوة والانتقام، وكيف أن العدو إذا ما غضبت عليه فأمضيت فيه غضبك فإنه يشمر أيضا للانتقام، ويسعى في هدم أغراضك والشماتة بمصائبك. وإنسان في هذه الحياة ما دام فيها حيا لا يخلو عن المصائب، فعندئذ ينبغي على الإنسان أن يخوف نفسه بعواقب الغضب في الدنيا إن كان لا يخاف من عواقبه في الآخرة. يعني إذا كان الإنسان لا يخشى من عواقب الغضب في الآخرة فعليه أن يخاف من عواقب الغضب في الدنيا، لأنك إن أنفذت غضبك في عدوك فأنت لا تأمل أبدا أن ينفذ فيك ما يسوءك يوما ما. وما من إنسان في الحياة يخلو في يوم من الأيام من المصائب ولا مما يكدر عليه صفو الحياة، وعندئذ يفرح فيك عدوك ويشمت بك عدوك، بل يوصل إليك من الأذى أضعاف أضعاف ما لم تكن تظن أنه يصل إليك عن سبيله. وأما الرابع فأنت تفكر في قبح صورتك عند الغضب، لأن تتذكر صورة غيرك في حالة الغضب، يعني أنت ترى الناس يغضبون، كيف تنقلب حماليق وجوههم، وكيف تحمر منهم عيونهم، وكيف يكاد الدم أن يندفق من خدودهم ومن بشرتهم، وتنظر إليهم وقد أصبح الجبد يتناثر من أجداقهم، وكيف اضطربت حركاتهم مع رعدة تأخذ بأطرافهم، وتراهم يقدمون ويحجمون، وترى الواحد منهم يضرب على الأرض ثورة، وربما يضرب على وجهه أطوارة، وربما مزق أثوابه في أكثر الأحاليل، وتراه كالمجنون. قبح هذه الصورة التي تراها وتعرفها يقع عليك إذا ما وقعت في الغضب سواء بسواء. فأنت إذا ما أردت أن تدفع الغضب عند هيجان مفتداه عليك في قلبك فعليك أن تتذكر صورتك عند الغضب، وذلك يكون إن لم تكن عندئذ قادرا على النظر فيما يريك صورتك، أنت عندئذ تستحضر صورة الغضوب وأنت لها مدرك بفضل الله رب العالمين وبها عالم، فعندئذ تكون كهيئته سواء بسواء. وعندئذ يرى الإنسان في نفسه مشابهة للكلب الضاري والسبع العادي، ومشابهة الحليم الهادئ التارك للغضب بالأنبياء والأولياء والعلماء والحلماء والحكماء أشبه. مشابهة الحليم الهادئ للعلماء والحكماء بل للأنبياء وللأتقياء وللأصفياء مشابهة هذا بهؤلاء صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم مشابهته لهؤلاء أمثل بفضل الله رب العالمين وأقوى. وأما مشابهة الغضوب للكلب وللسبع فمشابهة أقوى كما هو معلوم. وعلى الإنسان أن يخير نفسه بين أن تتشبه بالكلاب والسباع وأراجل الناس وأن تتشبه بالعلماء والأنبياء في عادتهم لتميل النفس إلى حب الاقتداء بهؤلاء إن كان قد بقي معه مسبة من عقل، يعني إن كان قد بقي فيه ذرة من عقل فسيختار أن يتشبه بالأنبياء والأصفياء والعلماء والأتقياء ولا يتشبه بالكلب الضاري والسبع العادي. نسأل الله أن يملكنا زمام أنفسنا. وأما الخامس فأن يتفكر في السبب الذي يدعوه إلى الانتقام ويمنعه من كظم الغيظ، مثل قول الشيطان له إن هذا يحمل منك على العجز والذلة وتصير حقيرا في أعين الناس، يعني الذي يحملك على الغضب عندئذ أن الشيطان يقول لك إنك إن سكت ولم تغضب وإن لم تنفذ غضبك وإن لم يكن غضبك في أعلى درجات الغضب خاطبة، فسيقول الناس إن هذا عجز منك وذلة ومذلة، وعندئذ تصير حقيرا في أعين الخلق. عندئذ تقول لنفسك ما أعجبك، تأنفين من الاحتمال الآن ولا تأنفين من خزي يوم القيامة ولا تحذرين من أن تصوري عند الله تبارك وتعالى والملائكة. يعني أنت الآن تأنفين من الخزي في الدنيا ولا تأنفين من الخزي في الآخرة، وتأنفين أن تصوري في أعين الناس ولا تأنفين أن تصوري في عين الله رب العالمين يوم القيامة وفي أعين الملائكة والنبيين. فمهما تظم الغيظ فينبغي أن يقضمه لله، وذلك يعظمه عند الله فما له وللناس. يعني على العبد أن يعامل ربه جل وعلا وليس للعبد أن يلتفت إلى الخلق في شيء من ذلك، فعليه أن يصدم غضبه وعليه أن يحفظ منطقه وعليه أن لا يرفع صوته عندما لا تكون حاجة إلى رفع الصوت، وعليه أن يحاول أن يتبلك ذاته وأن يأخذ بمبادر الغضب في نفسه حتى لا تهيج عليه أوائله فلا يستطيع أن ينتهي في نهايته إلى ما يحبه الله رب العالمين ويرضاه. هذا ما يتعلق بمعجون العلم. ما أما العمل فإنك تقول لنفسك بلسانك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا قد أخذ الغضب به قال أعلم كلمة لو قالها هذا لذهب عنه ما يجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه غضبه. ومتعارف عليه بين الناس أنه إن كان قائما جلس وإن كان جالسا اضطجع، وأن يتوضأ بالماء البارد فإن الغضب من النار والنار لا يطفئها إلا الماء. والحديث الوارد في الوضوء من الغضب ضعيف، رواه أحمد وأبو داود والبخاري في التاريخ وفيه مجهولا فهو لا تقوم به حجة. وأما الذي ورد مما يمكن أن يكون مقبولا لأنه حسن وعليه العمل فما رواه الخطيب في تاريخ بغداد، وهو من وجد شيئا من ذلك فليلصق خده بالأرض. إذن معجون العلم مرة مع العمل بأن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بلسانك بصوت تسمعه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن تلصق خدك بالأرض، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الحسن المقبول وعليه العمل إن شاء الله. يقول من وجد شيئا من ذلك فليلصق خده بالأرض. فعلى العبد أن يتأمل في هذه الأمور بعقله وقلبه علما، وأما عملا فإذا ما جاءه الغضب وهاج به وأخذت به مرته وقوته وشدته، فعليه أن يتفكر بعقله وقلبه في العلم ثم في العمل. يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويلصق خده بالأرض تواضعا لله رب العالمين، وعندئذ يذهب عنه غضبه بفضل الله تبارك وتعالى. يقول الله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ثم أخذ في بيان صفات المتقين فقال: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فدلت الآية على أن الكاظمين للغيظ هم من المتقين، لأن الله تبارك وتعالى يقول: أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إذن من صفات المتقين، وهم خير الخلق عند ربنا جل وعلا، لأن منهم الأنبياء والصالحين، فمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيد المتقين وإمامهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالله رب العالمين دل في الآية العظيمة على أن الكاظمين الغيظ هم من المتقين، وأن مغفرة الله تنالهم، وأن جنته أعدت لهم، فما أفضل هذا الجزاء. يقول الله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمن؟ للمتقين. من هم المتقون؟ يقول الله جل وعلا في وصفه: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إذن من تحصل على هذه الصفات فهو من المتقين. من أنفق في السراء والضراء وكظم الغيظ وعفى عن الناس وكان محسنا فإنه يكون من المتقين. والمتقون أعد الله رب العالمين لهم جنة عرضها السماوات والأرض، ووعدهم المغفرة منه برحمته وهو أرحم الراحمين. إذن هذه فضيلة عظيمة جدا لمن كظم غيظه. وانظر إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يدلنا على فضل كظم الغيظ فيما رواه معاذ بن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأخرجه الإمام أحمد والطبراني في الكبير وأبو داود والترمذي والطبراني في الصغير بإسناد الحسن: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق، يعني يوم القيامة، حتى يخيره من أي الحور شاء. هو الذي يختار، سبحان الله العظيم، لا أعظم هذه المنحة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كظم غيظا، يعني أراد إنسان أن يغيظك، أراد الإنسان أن يدخل عليك بمدخل شيطاني ليهيج عليك الغضب، فتجرعت أنت جرعة الغيظ داخلا ولم تنفذ هذا الغيظ وأنت قادر على إنفاذه، ما الذي لك يوم القيامة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من يخيره، هو الذي يختار، حتى يخيره من أي الحور شاء. فاللهم اجعلنا من المتقين، من الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، واجعلنا من المحسنين يا رب العالمين. وورد أن رجلا من جفاة الأعراب قال لعمر رضي الله عنه: والله ما تقضي بالعدل ولا تعطي الجد، ما تسير فينا بالسوية وما تحسن فينا العطية. وأخذ يقول لعمر رضوان الله عليه كلاما هذا مثاله، وعمر قادر على أن ينفذ فيه غضبه رضوان الله عليه. فغضب عمر حتى عرف ذلك في وجهه، فقال له رجل: يا أمير المؤمنين، ألم تسمع قول الله جل وعلا: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين؟ وهذا من الجاهلين، يعني الله تبارك وتعالى أمرك بالإعراض عن الجاهلين، فقال: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. كانوا يقولون: خذ العفو يعني تقبل الميسور من أخلاق الناس، وأمر بالعرف يعني بالمعروف، وأعرض عن الجاهلين، أنت مأمور بالإعراض عن الجاهلين، فمهما أتاك من إنسان فقل هذا من الجاهلين، وأنا مأمور فيه بأمر من الله رب العالمين، ما هو؟ أن أعرض عنه. فعمر رضوان الله عليه لما أن جاءه الغضب لهذا الكلام الذي قاله الرجل في جفائه وفي غلظته، وهم بالرجل أن يعاقبه، قال له ابن أخيه ابن أخي الرجل وكان حاضرا يا أمير المؤمنين. قال الله جل وعلا لنبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذا من الجاهلين. قال فوالله ما تجاوزها ابتلاها عليه وكان عمر وقافا عند كتاب الله. فإذا قيل لك اتق الله فلا تأخذنك العزة بالإثم، لأن الذي يقال له اتق الله فتأخذه العزة بالإثم ليس مؤمنا تقيا، وأما الذي يقال له اتق الله فيخشع لله تبارك وتعالى ويجل لله رب العالمين ويتوقف عند حدود كتاب الله جل وعلا، فهذا هو المتقي حقا. نسأل الله أن يجعلنا من المتقين. والحلم عباد الله أفضل من كظم الغيظ، يعني الإنسان يكظم غيظه فهو يتجرعه مرا وعلقما ويتجرعه سما وصابا ويجعله مستخنا في قلبه، هذا يحتاج إلى مجاهدة. الحلم أعلى من هذا، الحلم أفضل من كظم الغيظ، لأن كظم الغيظ عبارة عن التحلم يعني تكلف الحلم، وأما الحلم فهو أمر أصبح سجية في العبد كما كان في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي أصحابه رضوان الله عليهم. ولا يحتاج إلى كظم الغيظ إلا من هاج غيظه، ويحتاج فيه إلى مجاهدة شديدة جدا. يعني الإنسان إذا ما كان في هذه المرتبة التي لم يصل فيها بعد إلى حد الحلم الذي هو سجية فيه، فإنه يحتاج إلى مجاهدة شديدة جدا. يعني واحد من آل البيت رضوان الله عليهم جميعا أيقظ جاريته في الهجيع الأخير من الليل من أجل أن تقوم على وضوئه، فجاءت بالإبريق والتصفي وقامت تصب على يديه من أجل أن يتوضأ. هي قائمة من النوم، فأخذ النوم بجفنيها فأفلت الإبريق منها فوقع في وضوئه يعني في ماء الوضوء الذي كان يتوضأ به، فترصت عليه وعلى وجهه وعلى ثيابه، فأخذه الغضب فنظر إليها شجرا وشررا. والجارية عند آل البيت لابد أن تكون على مقدار المكان الذي هي فيه، وكذلك على مقدار الناس الذين تخدمهم رضوان الله عليهم. فلما رأت الغضب قد أخذ بنفسه قالت والكاظمين الغيظ، قال كظمت غيظي. قالت والعافين عن الناس، لأنه يمكن أن يكظم الغيظ الآن ثم ينفذه بعد حين. فقالت والكاظمين الغيظ، قال كظمت غيظي عن أمر لله، ولكن هي تخشى من العاقبة بعد حين. قالت والعافين عن الناس، قال عفوت عنك. قالت والله يحب المحسنين، قال أنت حرة لوجه الله. فآذته وترقصت عليه وأعتقها لوجه الله رب العالمين. فالإنسان عليه إذا ما كان غضوبا أن يلتفت إلى تجرع الغيظ شيئا من بعد شيء مرارة وعلقما، حتى إذا ما تعود على مذاقه وصل بعد إلى حد الحلم الذي هو سجية بفضل الله رب العالمين، وهو الحلم الطبيعي، وهو دلالة على كمال العقل واستيلاء العقل وانكسار قوة الغضب وخضوعها للعقل، ولكن ابتداء ذلك بالتحلم وكظم الغيظ تكلفا. وفي الحديث الضعيف وإن كان إسناده قريب إلى الحسن إن شاء الله رب العالمين، إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، العلم بتكلف العلم. يكون الإنسان جاهلا فيجلس في مجالس العلم فيعلم اليوم مسألة وفي الغد مسألة وبعد الغد مسألة ثالثة، فهكذا مع الأيام والليالي حتى يصير عالما. وإنما الحلم بالتحلم، يتكلف الحلم شيئا من بعد شيء حتى يصير سجية له بفضل الله رب العالمين. إذا اكتساب الحلم طريقه التحلم والتكلف في هذا العلم أولا، كما أن اكتساب العلم طريقه التعلم أولا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أمرنا بأن نجتهد في تحصيل هذه الأمور، لأن الله رب العالمين ساق لنا على لسانه صلى الله عليه وسلم وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقد كان رجل يكره علي بن أبي طالب رضوان الله عليه، فجلس ذلك الرجل يوما في مجلس الخليفة الأموي، وكان الأمويون يكرهون آل البيت كما هو معلوم ويكرهون عليا والعلويين، فقال الرجل يتزلف إلى الخليفة يحكي له رؤيا قد رأيها، قال لقد رأيت عليا في المنام في الرؤيا وكلمته ورد علي، ولكن لم أجد له الفصاحة التي تقولون، إنكم تقولون إنه فصيح وإنه بليغ، ولكن لما كلمني لم أجد عنده فصاحة ولا بلاغة. قال قص علينا رؤيا. قال كنت أنا وهو على رأس جسر نريد أن نعبر إلى الضفة الأخرى من النهر، وقد وقفت أزاحمه وقلت له قولا غليظا، فقال لي سلاما لم يجد عليه. قالوا والله لقد قال لك قولا بليغا، ألم تسمع قول الله جل وعلا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما فخزي عندئذ وصغر في عين نفسه. يقول ربنا جل وعلا وإذا مروا باللغو مروا كراما، إذا أوذوا فصحوا. وعن علي رضوان الله عليه ليس الخير أن يكثر مالك وولدك، صح، ليس الخير أن يكثر مالك وولدك، ولكن الخير أن يكثر علمك ويعظم حلمك، الخير أن يكثر علمك ويعظم حلمك، وأن لا تباهي الناس بعبادة الله، وإذا أحسنت حمدت الله تعالى، وإذا أسأت استغفرت الله تعالى. وقال أسلم بن صيفي دعامة العقل الحلم ودماء الأمر الصبر، دعامة العقل الحلم ودماء الأمر الصبر. وقال معاوية لا يبلغ العبد مبلغ الرأي حتى يغلب حلمه جهله وصبره شهوته، ولا يبلغ ذلك إلا بقوة العلم. وقال معاوية لعمر بن الأحسم أي الرجال أشجع، أي الرجال أشجع؟ قال من رد جهله بحلمه. أي الرجال أشجع؟ الذي يرد جهله بحلمه، يرد جهل نفسه بحلم ذاته. وأي الرجال أسخى؟ قال من بذل دنياه لصالح دينه، من بذل دنياه لصالح آخرته. وقال معاوية لعرابة الأوسي بما سدت قومك؟ قال كنت أحلم عن جاهلهم. انظر بما تسود قومك، أن تحلم عن جاهلهم وتعصي سائلهم وأن تسعى في حوائجهم. يقول بما سدت قومك؟ قال سدت قومي بأني كنت أحلم عن جاهلهم وأعصي سائلهم وأسعى في قضاء حوائجهم، فمن فعل مثل فعلي فهو مثلي، ومن جاوزني فهو أفضل مني، ومن قصر عني فأنا خير منه. يقول ربنا جل وعلا ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هو الرجل يشتمه أخوه فيقول إن كنت كاذبا فغفر الله لك، وإن كنت صادقا فغفر الله لي. إن كنت يعني عندما يشتمك أخوك تقول إن كنت كاذبا غفر الله لك، إن كنت كاذبا في شتمك وما تلصقه بي من الأوصاف وليست صحيحة فغفر الله لك، وإن كنت صادقا وفي ما تقول فغفر الله لي. اللهم اجعلنا من الحلماء يا رب العالمين. وهذا علي بن الحسين رضي الله عنهما شبه رجل، فرمى إليه علي بن الحسين بخميصة بكساء أسود مربع له علمان كانت عليه، وأمر له بألف درهم، فجمع الله له خمس خصال: الحلم وإسقاط الأذى وتخليص الرجل مما يبعده عن الله عز وجل، وأن حمل الرجل على الندم والتوبة، ورجوع الرجل إلى الحمد بعد الذم. اشترى جميع ذلك بشيء من الدنيا يسير وبعرض من أعراض الدنيا حقير. فاللهم يا رب العالمين ملتنا أزمة القلوب والأرواح يا رب العالمين على مقتضى سنة نبيك خير المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم ارزقنا الحلم، اللهم ارزقنا الحلم، اللهم ارزقنا الحلم، اللهم ارزقنا العلم والحلم، اللهم ارزقنا العلم والحلم، اللهم ارزقنا العلم والحلم. اللهم إنا جهلاء فعلمنا، جهلاء فحلمنا، جهلاء فحلمنا، جهلاء فحلمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا، وطهرنا من آفات الأنفس جميعها يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.